يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يسرق من السيارة وهي مغلقة ويكسر زجاجها هل يعتبر هذا من الحرز؟ هذا يختلف، قلنا لكم باختلاف الأوقات. فإذا كان الأمن قويا في البلد، تعارف الناس أن جزاز السيارة حرز، فمن كسره تقطع يده. أما إذا كان الأمن ضعيف، السيارات تكسر، معروف هذا أن زجاج السيارة لا يحرز ما وراءه، فهذا تفريط وليس حرزا. نعم. هناك تنبيهان. التنبيه الأول، الأسبوع القادم ليس فيه دروس نظرا للإجازة. والتنبيه الثاني، ما ذكر من أن إحياء الموات يحصل بهذه الأمور التي ذكرها المؤلف، هذا الآن صار ما يصح الإقطاع إلا من ولي الأمر، لأنه كثر النزاع بين الناس وكثر الخصومات، وربما يحصل فتنة ويحصل قتل بين الناس في التنازع على هذه الأراضي، فولي الأمر بفتوى من المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في وقته قال لا يثبت إلا بإقطاع ولي الأمر قطعا للنزاع، لازم من إقطاع ولي الأمر قطعا للنزاع. فالآن المواتات كلها تحت سلطة ولي الأمر، هو الذي يقطعها ويوزعها على الناس حتى لا يحصل فتنة ويحصل نزاع. ولي الأمر له حق مثلا السياسة الشرعية التي تدفع الضرر عن الناس. نعم.